بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على الحديث الثالث كذا أو الرابع، حديث حذيفة ولا الذي بعده؟ لا، الذي بعده. حدثنا آدم بن أبي إياس، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا شعبة، أخبرنا عمرو بن مرة، سمعت مرة الهمداني يقول: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة، قال أخبرنا عمرو بن مرة هو الجملي المرادي، قال سمعت مرة الهمداني بسكون الميم نسبة إلى القبيلة، وهو مرة ابن شراحيل الهمداني مخضرم، وهو الملقب مرة الطيب لكثرة يعني صلاحه وكرمه وجوده، يقول من فضلاء التابعين، يقول: قال عبد الله، المراد به الصحابي ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي، ماذا يقول عبد الله؟ يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله. هذه الجملة وما بعدها مروية هنا في البخاري وفي كل الصحيحين موقوفة على عبد الله بن مسعود، أي من كلامه، لكن خارج الصحيحين رويت هذه الألفاظ مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي من كلامه، ففي سنن الترمذي ومسند أحمد وصحيح ابن حبان وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب يفتتح خطبه بمثل هذا الكلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة كما ذكرت لكم في الترمذي وأحمد وابن حبان، لكن في الصحيحين موقوف من كلام عبد الله، وله حكم الرفع لأن الفاظ جليلة ولها ما يسندها ويشهد لها من الكتاب الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله إن أحسن الحديث كتاب الله هذا موجود في القرآن، قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا. فكلمة كتابا بدل من كلمة أحسن، فالتقدير الله نزل أحسن الحديث كتابا، فأحسن الحديث على الإطلاق هو القرآن الكريم لأنه كلام الله جل وعلا، وحسنه كما ذكرنا غير مرة من كل الجهات، من جهة ألفاظه وهو بالغ في الحسن، ولذلك أعجز جميع الكلام الذي يتكلم به الخلق. حسنه أيضا من جهة تشريعه، فقد تضمن أحسن التشريع وأطيبه وأكمله، فمن زعم بلسان الحال أو المقال أن يمكن أن يكون هناك تشريعا أو تقنينا يؤدي إلى نتائج أحسن من الكتاب الكريم فقد طعن في حسن القرآن الذي هو كلام الله وتشريعه. أيضا حسنه أي الكتاب الكريم من جهة تأثيره في النفوس، هذه ربما ما ذكرناها، من جهة نتائجه آثاره، لا يوجد كلام في العالم ولن يوجد يؤثر في العقول والقلوب وينتج خشوعا وينتج قلوبا مخبتة ومؤمنة ومستسلمة وموقنة ككلام الله جل وعلا، لا يوجد. ولذلك من أوجه إعجاز القرآن أنه من هذه الناحية لا ينضب، أي كلام يتكلم به الخلق مهما كان جميلا سواء كان شعرا أو نثرا وكان بليغا فإنك عنك إذا رددته أكثر من مرة أو سمعته أكثر من مرة في كل مرة ينقص تأثيره عليك. ربما إذا سمعت قصيدة جميلة تعجب بها في عندما تسمعها لأول مرة، اقرأها المرة الثانية ينقص الإعجاب الأول، الثالثة، الرابعة، الخامسة تمجها تملها مهما كانت بليغة وجميلة، إلا القرآن الكريم اللي هو أحسن الحديث، فلا يخلق حسنه ولا ينضب ولا ينفد، بل يتنامى ويتزايد ويتعاظم مع كثرة ترداده، والعكس بالعكس، هجره وتركه والغفلة عنه سواء في باب التلاوة والقراءة أو في باب الحكم والتشريع ينتج أسوأ النتائج على القلوب، قسوة وظلمة وشرا، وعلى المجتمعات التي لا تحكم بكتاب الله جل وعلا ضلالا وضياعا وانتشار للرذيلة وانتشار للفاحشة. فحسن القرآن يزداد بازدياد التعلق به من جهة تأثير على النفوس لا من جهة ذاته، فحسنه في ذاته على التمام والكمال، ولو لم يقرأه أحد ولو لم يلتفت له أحد، لأنه كلام الله، فالله جل وعلا أعظم من كل شيء ولو لم يعبده أحد سبحانه وتعالى، لكن تأثيره علينا حسنه ينعكس علينا بقدر ما نتعلق به تلاوة وقراءة وفهما وهو المقصود، وحكما وتشريعا وأخذ الحلال والحرام. فهذه أوجه متنوعة لحسن القرآن العظيم، ولذلك نبهنا في درس ماضي لما قرأنا حديث أو درسنا حديث وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله لي، إلى شيء من هذه الخصائص التي اشتمل عليها القرآن الكريم. فجملة إن أحسن الحديث كتاب الله على الإطلاق صحيحة من كل جهات الحسن، وأحسن الهدي هدي محمد، الهدي غير الهدى، الهدي يمكن أن يكون مقدمة والهدى نتيجة، الهدى مطلوب، كل إنسان يريد أن يهتدي للصواب ويريد أن يهتدي للحق ويريد أن يهتدي لأحسن الأمور ويريد أن يهتدي لأطيب الأحوال، يهتدي إليه يصل إليها، ولا يمكن أن يصل إليها إلا يكون له هاديا يهديه ودليلا يدله وطريقا يعني يوصله إلى أحسن الأمور وأطيبها وأعظمها. فالهدي هو عندما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مجموع شخصية عليه الصلاة والسلام، من جهة شخصه، من جهة صفاته، من جهة شمائله، من جهة سننه القولية والعملية، من جهة أخلاقه، اشتمل عليه الصلاة والسلام على أكمل الهدي. الهدي مجموع الصفات، مجموع الخلال، مجموع الأخلاق. متى عرفت هذا الهدي؟ في سنن النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية وأخلاقه وتعاملاته وشمائله، حتى طريقته في الطعام والشراب والنوم واليقظة والنكاح وغيرها، اللي هي يعني مفردات الحياة، يعني الشمائل. متى جعلته لك هاديا وهو مقتضى كلمة الهدي؟ هداك لأحسن الأمور وأوصلك لأطيبها وأجملها، وبقدر تعلقك به عليه الصلاة والسلام حتى من جهة الشمائل والخلال والصفات، فضلا عن التشريعات والسنن التي تتعلق بالحلال والحرام والعبادات ونحوها من الأحكام التفصيلية في شريعة الله جل وعلا، نتيجة ذلك أن تصل للهدى المطلوب تماما. كما أن القرآن في ذاته أحسن الحديث، فهو يوصل إلى أحسن الأمور وأطيبها، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم مجموع شخصيته هو أكمل الهدي. ونفس الكلام نقوله، لو رام أحدنا أو أي أحد من الناس أن يطلب هديا أو هدى يصل إلى أمور طيبة أو جميلة من غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخطأ من وجهين وظل من بابين وسقط في زلتين لا يعني نهاية لخطرهما وخطر. أول قضية طعن في الهدي الكامل وأعرض عنه وما اقتنع به، وأقام الهدي الناقص، ولو فرضنا أنه هديا ولو كان هدي حتى يعني عالما أو عابدا أو فضلا عن صائعا أو ضائعا أو داشرا أو مغنيا أو نحو ذلك، فهذا انتكاسة في الفطرة، يطرح أكمل الهدي وأكمل الشخصيات وأنبلها وأطيبها، ويطعن فيها بلسان حاله بلسان مقاله غفلة تعمدا، النتيجة واحدة، ويذهب يطلب الاهتداء إلى الصواب وإلى معالي الأمور وإلى حسن الأحوال من هديه ناقص بل ربما مفقود بالكلية. فلا يجوز بالتالي بناء على الجملتين أن تطلب حسنا في الهداية والإرشاد والدلالة من غير أحسن الحديث أو القرآن، ولا أن تطلب الاهتداء لأحسن الأمور وأطيبها وأكرم الأخلاق وأجلها من أكمل الهدي وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو مجموع شخصيته. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك الهدي يدخل في السنة المرفوعة، الهدي يدخل في السنة، حتى الصفات الخلقية تدخل في السنة، الصفات الخلقية من كمال الخلقة وجمالها ونحو ذلك، حتى الأمور التي ممكن نسميها جبلية وطبيعية، وسيأتي لهذا تفصيل في باب مستقل، حتى الأمور الجبلية الطبيعية التي ربما يعني لا تصنف ضمن الأمور التي يقتدى بها فيها عند بعض العلماء، وإن على تفصيل سيأتي ذكره، حتى هذه تدخل في التسنين، تدخل في الهدي، فيجب على المسلم أن يعرفها ويطلع عليها، لأنها تزيده كمالا في قناعته وتعلقه بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، هذه الجملة تؤسس لباب كبير. نحن في الدرس الماضي ذكرنا أهمية السنة في باب الاستدلال، وأن منها سنة تستقل بالتشريع وهي السنة المؤسسة، وسنة وظيفتها شرح وبيان مجملات وعمومات القرآن وهي السنة المفسرة، وسنة تضيف إلى أحكام القرآن أحكاما أخرى من جنسها وهي السنة الزائدة والمضيفة. يجب أن يغلق الباب الآخر المقابل، وهو أي إحداث في الشريعة سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات أو في باب العلاقات أو في باب الأخلاق أو في أي باب يرام منه الوصول إلى كمال أو خير في الدنيا أو الآخرة، هذا إحداث محدثة تسمى محدثة. والجملة تقول شر الأمور محدثاتها، جملة مطلقة. ولذلك توارد السلف من لدن الصحابة مع النصوص الشرعية على ذم كل إحداث في دين الله جل وعلا، سواء كان بحسن نية أو كان بسوء نية. حسن النية لا يبرر البدعة ولا يجملها ولا يطيبها، تبقى البدعة بدعة، وإن كان من فعلها بحسن نية قد يعذر. أما إذا فعل بسوء نية فهذا جمع إلى شر البدعة، شر المزاحمة وتنصيب نفسه ورأيه منصب التشريع الإلهي، وهذا مشاقة ومحادة لله جل وعلا ولرسوله، والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الهدى كامل تام، المشاقة وزعم أن هناك هدى آخر ولو في جزئيات منثورة صغيرة فضلا عن قضايا كبيرة يرام منها إصلاح ما فسد من أحوال الناس وتصحيح يعني حياتهم وتجميلها وتطييبها ونحو ذلك، من بعد ما ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. شر الأمور محدثاته، توارد السلف على ذم البدع، وذمهم للبدع ينطلق من قواعد ثابتة أراد الأئمة لأهمية هذا الباب، باب البدع، وأن التساهل فيه وتبريره يعني أي مبرر ولو كان المبرر يعني في بدايته لا يبدو خطرا أو ضخما أو عظيما، لكنه في الغالب سينتج يعني خطرا عظيما على قواعد سنذكرها بعد قليل. اهتم العلماء بهذا الباب وأحكموه وضبطوه بقواعد. أحببت ما دام الحديث أن أطلعكم على مجمل ما ضبطوه وقعدوه، هذه قواعد مهمة، 5 أو 6 قواعد سأتلوها عليكم قراءة لا جهد لي فيها سوى النقل. من أين؟ من كتاب اسمه جماع العلم للشافعي، راجعوه، كتاب الشاطبي الاعتصام، كتاب إعلام الموقعين ابن القيم، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. هذه الكتب الأربعة سأتلو عليكم منها ملخص لقواعد يحسن بطالب العلم وهو يتحدث عن باب السنة وتبدأ أن يلحظها. لماذا نقول هذه القواعد؟ لأن هناك من يبرر البدعة أو يعني يسوغها بزعم أن هناك بدعة حسنة مثلا أو بدعة سيئة، وأن البدعة الحسنة ما ربما رأى هو أو من ابتدعها أو من عمل بها أنها يعني لا إشكال فيها ولا تتصادم مع مقتضيات الشريعة وربما فيها خير في الجملة، ويعني أصبحت نوعا من العرف العام عند الناس ويصعب نقل الناس عنها وانتزاعها منهم ونحو ذلك من المبررات التي ما زال الناس يعني يسوغون بها كثيرا مما ابتدعوه وأحدثوه ثم مع الزمن ألصقوه بالأعمال الصالحة وبالتشريع وبنحو ذلك من أمور، ونتج عن ذلك أن أصبحت ربما أقوى في تعلق الناس بها من السنة الصريحة في أبواب كثيرة، وليس الآن ذكر أمثلة لكن نذكر القواعد. فلا يوجد في عند أهل السنة ما يسمى بدعة حسنة أو بدعة سيئة. وما ربما ينقل، هذه نقطة جدا مهمة، عن بعض الأئمة كالشافعي وغيره أنه قال السنة منها سنة حسنة وهما كان له أصل في الشريعة، والسنة سنة والنوع الثاني سنة سيئة وما لم يكن له أصل في الشريعة. هذا وقت التشريع، وقت أن هناك دليل يحكم به، خصوصا وأكثر ما يشكل على الناس ما توارد عليه الصحابة. أنا نبهت في الدرس الماضي أن من الأحكام الشرعية أحكاما لا يمكن أن تستطيع أن تأتي بها نقلا من الكتاب والسنة، ليس كذلك؟ فتلجأ إلى ماذا؟ إلى الإجماع، وحجتها في الإجماع لا في أنها رأي عمر ولا رأي عثمان ولا رأي أبي ذر الغفاري، لو كانت رأيه لبقيت على رأيه ويعذر هو ربما ما بلغت السنة ما عرف الحكم ويبقى العمل على الأصل. لكن عندما يتفق الصحابة على حكم، هذا هو الذي يقصد الشافعي أنه أصل في الشريعة، فالأصل في الشريعة هو الإجماع، لا أن له نصا أو قاعدة كلية. مثلا فهم بعض الناس كلمة الشافعي أن بدأ الصلاة مثلا مطلوبة في الشرع مرغب فيها، ما تأتي تخترع صلوات أنت من عندك وتقول والله بدعة حسنة، تحط صلاة اسمها صلاة الرغائب وصلاة التسابيح وصلاة أو الصيام مثلا أصل، وتأتي تحط أيام من عندك وتضع أمور من عندك تزعم أنها يعني أو تأتي بأم معنى لها، ليس هذا المقصود. مقصود أن الصحابة أجمعوا على أعمال لم تكن بهذا الوضع وبهذا الحال موجودة في عهد التشريع، فانتقت الحجة من النص إلى الإجماع بعد الصحابة، الباب هذا مقفل مغلق منتهي. فهمتم هذه النقطة؟ وذلك لما جاء يمثل الشافعي بالبدء الحسن مثل بماذا؟ بصلاة التراويح، لما جمع عمر الناس على صلاة التراويح وكسبت الإجماع، كل من كان في عصره من الصحابة وافقوا على ذلك. إجماع، هذا إجماع، وإجماع الصحابة حجة ربما أقول تفوق حتى بعض النصوص السنن الآحاد والأفراد، يعني الإجماع حجة أقوى في مواضع الاستدلال من نص حديث فرد ربما يدخله من يعني الطعون في سنده أو الخلاف في تصحيحه وتضعيفه ما يدخله. الإجماع قوي لأن الأمة لا يمكن تجتمع على ضلالة، أو أذان عثمان الذي في الجمعة، أو جمع القرآن على عهد الصديق أو نحو ذلك لما ظهر لهم المصالح الكبار، فما ينتقل هذا الحال إلى من بعدهم. لما يأتي مجموعة ولو علماء حتى مجموعة هنا وخمسة هناك وسبعة هناك وعشرين نفر هناك وكذا يتفقون على قضية ويريدون أن يلصقوها بالتشريع كمثل يعني بزعم أنها بدعة حسنة، هذا منتهي مغلق الباب هذا، لأن الإجماع المقبول حجته في الشريعة وسندرسه بالتفصيل وبالنقولات من كتب العلماء إجماع الصحابة فقط لا غير. حتى قال العلماء لو كان الصحابة مختلفون في مسألة ومن بعدهم أجمع، إجماع من بعدهم لا يلغي الخلاف. ما رأيك في هذه العبارة؟ لا يلغي الخلاف أصلا، يبقى الخلاف. بمعنى لو جاء شخص بعد على فرض، مع أنه ما وجدت مسألة أصلا، الخلاف في الصحابة ومن بعدهم أجمع على أحد القولين دون الآخر، ما توجد مسألة هكذا، لكن فرض علمي عقلي فقط، بمعنى إذا كان الخلاف في عصر الصحابة سيبقى الخلاف موجودا في المسألة ولا يحسمه أبدا ولو اتفق مجموعة من الناس على أحد القولين دون الآخر. أما إذا أجمعوا على أمر لا عبرة بخلاف من خالفهم من بعدهم ولو خالفهم العالم كله في أصل التشريع، في أصل التشريع افهموا هذه النقطة فإنها جد مهمة. القواعد كما يلي: القاعدة الأولى، يعني أنا اعتنيت بهذا الباب لأن يعني مهم هذه القضايا يجب أن تطلعوا عليها، ويعني أما هكذا بس الأمور تمشي هكذا يعني يلصق بشريعة الله أمور كثيرة ومحدثات وبدع، كل من اشتهى شيئا وسوغه هذا يعني ومذهب أهل السنة وأمر التشريع مضبوط مضبوط كامل تام، وباب البدع يجب أن يردع كله. القاعدة الأولى هذه نص عليها الشاطبي ونص عليها ابن تيمية، أن موقف السلف من البدع من جهة ذمها والتحذير منها موقف عام كلي لا يستثني بدعة، هذه جد مهمة. فكل النصوص وكلام السلف اتبعوا ولا تبتدعوا، كلمة ابن مسعود وكلمة عمر سيأتوكم رجال يجادلونكم بمتشابهات القرآن فجادلوهم بالسنن فإن أهل السنن أعلم بكتاب الله ومواقعه، وكلمة معاذ بن جبل اجتهاد، أو كلمة أبي اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، يا ركعتين تصليها في اليوم على السنة خير من صلي 1000 ركعة على ضلالة وبدعة. كل هذا الكلام يقصدون بعموم البدع والمحدثات، كل من خرم عصر التشريع وليس موجودا فوجوده إحداث وبدعة، والموقف منه الذم الكلي. أقرأ لكم كلام الشاطبي، يقول الشاطبي رحمه الله، سأقرأ لأنه كلام عظيم، يقول: اعلموا رحمكم الله، هذا من الشاطبي في الاعتصام، أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم للبدع من أوجه: الوجه الأول أنها جاءت مطلقة للنصوص عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأتي فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدي، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، فدل ذلك على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقتها وكليتها لا يستثنى بدعة دون بدعة. الوجه الثاني أنه قد ثبت في الأصول العلمية، يقول الشاطبي أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكرر في القرآن أو في السنن في مواضع كثيرة، وكم في السنن في كلام يسمى من ذم المحدثات، مرة واحدة فقط ذمها وراح ذمها في مرارا وتكرارا بنصوص كلية ولم يستثني، لم يستثني شيئا، لم يقل إلا ما رأيتموه صوابا أو إلا ما استحسنتموه أو إلا ما ربما ظننتم أنه خير، كل هذا ما حصل الاستثناء. نعيد: إنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكرر في مواضع كثيرة وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فرعية ولم يقترن بها تقييد أو تخصيص أو استثناء، دل ذلك على بقائها على مقتضاها من جهة العموم، فمن رام أن يستثني منها شيئا فقد طعن في التشريع. الوجه الثالث: إجماع السلف الصالح كلهم، عندما نقول السلف الصالح القرون الثلاثة الأولى، على ذم البدع والتحذير منها فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق مطلقا بل هي من عين وحقيقة وصليبة الضلالة. الوجه الرابع أن البدعة لما كانت من باب مضادة الشارع واطراح الشرع، شوف هذه قضية جدا مهمة، هي مضادة للشرع، علمت ما علمت نيتك حسنة ما هي في الحقيقة مضادة للشرع واطراح له بناء على قاعدة ما أحدث الناس من بدعة إلا سقط أو زال في مقابلها من السنة، حديث غضيف بن الحارث الثمالي في مسند أحمد والسنن، لما أرسل له عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي استحسن الخليفة قضية، الخليفة قال: والله إيش رأيكم نحدث أحدث شيء يسمى القصص، وهو جمع الناس للوعظ بعد العصر وبعد الفجر، هكذا بعد العصر للقصص وذكر الأحداث وذكر الأمور ونحو ذلك، أجمعهم على الاجتماع عند المنابر يوم الجمعة ورفع اليدين والدعاء بصوت واحد يعني ودعاء واحد وهيئة واحدة. فأراد أن طبعا عبد الملك يريد يسند هذا بفتوى من صحابي مثلا, فيه صحابة موجودين على الأقل يعني يأخذ فتوى, ولا ما هي قضية يعني يفتح له شارع هو ولا يسوي له يعني بئر ولا يعني لابد هذا التشريع الآن يضيف شيء يعني لم يكن موجودا في أمور صلاة جمعة وخطبة وكيف طريقة الخطبة وكيف طريقة الدعاء, هذه عبادات. فاستفتى وأرسل إلى صحابي اسمه غضيف بالضاد أخت الصاد غين والضاد غضيف ابن الحارث الثمالي, كتب له فرد عليه قال إنها من شر بدعكم عندي, هذا من شر البدع, وإن ما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو الحق, وإنكم أحد حالين, إما أنكم سبقتم إلى فضيلة قصر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, أو أنكم على سبيل ضلالة في احتمال ثالث, إما أنك تزعم يا عبد الملك بن مروان أنك وجدت فضيلة غابت عن المشرع سيد الرسل صلى الله عليه وسلم وعاش 23 سنة والله ما تفطن إن في شيء اسمه الدعاء ورفع اليدين الجمعة والقصص والكلام هذا, وراح أبو بكر أيضا وراح عمر والخلفاء الراشدون وما هذا, وجيت أنت وجدت هذا العبادة الجميلة المقربة إلى الله وغابت عن الصدر الأولي, وهذا لو قال هذا لو قال نعم وقع في في في في مشاقة المضادة الصريحة, أو أنك على ضلالة لا تحتمل احتمالا ثالثا, وإني لست بمجيبكم إلى واحدة منهما, وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أحدث الناس من بدعة إلا أسقطوا في مقابلها من السنة. فهي قضية يعني توازن في بقدر ما تحدث سواء في شخصك أو في أو يحدث الناس من عبادات أو أمور بقدر ما يذهب من السنة بحسبها, وبقدر ما يحيى من السنة يمات إن شاء الله في مقابلها من البدعة. وهذا باب كبير ويعني عظيم. نرجع لكلام الشاطبي يقول لما كانت البدعة من باب مضادة الشارع, تحملوني قليلا لأنها مهم هذا الباب, والطراح الشرعي وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح. ما في حسن في مضادة الشرع مطلقا, ما في حسن في الاستدراك على المشرع صلى الله عليه وسلم مطلقا, ما يمكن, لا يمكن يكون إحداث في دين الله ونذهب نصفه بالحسن والجمال, إن هذا يعني مضادة صريحة للمشرع عليه الصلاة والسلام, فدل على هناك حسنا. ولك ابتدأنا أو ابتدأ ابن مسعود كلامه بأن أحسن الحديث الحسن الكامل وأحسن الهدي, هؤلاء هم الحسنان العظيمان, أحسن الهدي وأحسن الكلام. فاستحسانك لبدعة من غير أحسن الكلام ومن غير أحسن الهدي, هدي النبي صلى الله عليه وسلم, فين تحط هذه؟ هي مضادة للشرع, فستهدم من الحسن الحقيقي بقدرها لتدخل هذا الورم البدع الخبيث. والحسن إنما استحسانك له لا أنه حسن في ذاته, ومهما استحسن الناس من أمور من المحدثات والبدع لا تكسب وصف الحسن مطلقا, لأن أحسن الحديث كتاب الله, فأين سندها في كتاب الله؟ أين سندها في الهدي النبوي؟ لا يوجد. إذن هي كل بدعة ضلالة, شر الأمور محدثاتها, والكلام مرتبط بعضه ببعض مرتب. محال أن تنقسم إلى حسن وقبيح وأن يكون منها ما يمدح ومنها ما يذم, إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. ثم ضرب أمثلة بالأعياد المحدثة وبعض الصلوات كالرغائب وأمثالها. القاعدة الثانية, القاعدة الثانية, هذا كله في القاعدة الأولى, أن ذم السلف للبدع عام كلي, أو الثانية, والثانية أن النصوص الشرعية متواردة مضطردة على ذم البدع بدون استثناء. القاعدة الثالثة التحذير من البدع التي تجر إلى انحرافات عظيمة, وإن كانت في البداية لا يبدو منها ذلك يكون التحذير منها أعظم وأكبر. وكل بدعة تأخذ هذا الوصف. أول شرك وقع في الأرض هو بمثل هذه القضية, لما مات الرجال الصالحون في قوم نوح, ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر, فأوحى الشيطان وسول إلى أتباعهم إنكم, شوف الإحداث الآن, لو صورتم لهم التصاوير على أشكالهم على أشكال هؤلاء الرجال الصالحين صنعتم صور وتماثيل ثم نصبتموها في أماكن العبادة لكان ذلك أدعى للاقتداء بهم وتذكرهم. شوف المقصد الآن، المقصد الاجتهاد في الطاعة والاجتهاد في العبادة، ووسيلة ذلك أن نتذكر هؤلاء الرجال الصالحين. وكيف نتذكرهم بعد موتهم؟ ابتكر لهم الشيطان هذه المحدثة، اصنعوا التماثيل، تمثال على شكل ود وعلى شكل سواع ويغوث ويعوق ونسر، فصنعوا وأصبحوا يعني فقط اكتفوا بهذه الخطوة. الآن هذه البدايات، والمقصد جد حسن، تذكر الصالحين وتذكر العبادات وما كانوا عليه من اجتهاد للاقتداء بهم، لكن الوسيلة خطيرة محدثة. فلما ذهب ذلك الجيل الأول الذي صنع التماثيل وجاء جيل آخر بعده واندرس العلم وانهى، جاء الشيطان مرة أخرى فقال إن من كان قبلكم يستنصرون بهذه التماثيل فينصرون ويستقون بها ويستسقون بها فيسقون ويستشفعون بها، يعني صارت وسائط، دخلت وسائط في العبادة فعبدت من دون الله. شوف البداية فين، البداية الاجتهاد في الطاعة لكن الوسيلة خاطئة، والنهاية أول شرك يطرق العالم استطاعه الشيطان يوقع الناس فيه بهذه القضية. وهذا ما نقع فيه اليوم، لما يأتي الناس مثلا يبنون الأضرحة على القبور من باب كما يزعمون تعظيما لذلك الرجل الصالح وتخليدا لذكرى ذلك الزعيم ومانعها إلى آخرها، وتنصب التماثيل هنا وهناك على أشكال الزعماء وعلى أشكال الرؤساء وعلى كذا من باب يعني تمجيدهم. قد يكون بداية هكذا، لكن في نهاية هذه الأضرحة تصبح أوثان تعبد من دون الله، والعالم الإسلامي كله شاهد على ذلك، أليس كذلك؟ البدايات ماذا؟ التعظيم والتوقير وأنهم صالحون وأنهم أنبياء وأنهم كذا، والنهايات وثنيات واستغاثات بغير الله وذبح لغير الله وطواف بغير بيت الله، كل العبادات لله صرفت للقبور والأضرحة. وقس على هذا أمور كثيرة، فالبدع دائما تبدأ هكذا، فضبط هذه القاعدة جد مهم. فعندما يستحسن الناس بدعة ويقول لك ماذا فيها، فيها خير يعني، ويقول لك هذا قد يكون كذلك، ذلك كذلك، قد يكون ذلك كذلك الآن، لكن سيترتب عليها أولا، يترتب عليها مضادة الشرع من حيث علمت أو لم تعلم، ثانيا استحسان من لم يستحسنه الشرع، فإيجاد موضع مصدر للحسن غير أحسن الحديث وأحسن الهدي، ثالثا سيهدم من السنة في مقابلها قطعا، ثالثا أو رابعا بناء على القاعدة ستجر. إذا أنا استحسنت شيء أو أهل البلد مثلا، البلد الفلان استحسنوا بدعة، أهل البلد الثاني سيستحسنون بدعة أخرى ولا لا، سيأتي البلد الثاني سيستحسنون بدعة رابعة ولا لا، خامسة وعاشرة و17 و47 و165 و340، رحنا في متاهة لا حصر لها. وإذا بالناس يتعبدون الله في كل أحوالهم أو معظمها بالبدع، حتى أشكال الصلاة وطريقتها وأشكال الصيام وطريقته دخلها من البدع ما أحالها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصيامه وحجه، حتى العبادات نفسها اخترقت بالمحدثات الكثيرة والبدع العظيمة. هذا قاعدة جد مهمة، والأمثلة ذكرناها لكم. قاعدة أخرى ورابعة ربما تكون، يقول هذه ذكرها الشافعي والشاطبي وابن القيم، يقول وجوب، والوجوب هذا يترتب على أولي العلم العارفون بالسنة تعون لها، وجوب بمعنى ترك هذا الوجوب يترتب عليه إثم ويترتب عليه خطر جليل وعظيم. وجوب إشهار ذم البدع الحاصلة، لا نكتفي، مقصود هذه القاعدة لا تكتفي بأن يعني ندبج العبارات والخطب والدروس بذم البدع ذم البدع، ثم لا ننزل الأحكام هذه على الواقعات، أو روح تمثل لي ببدعة قبل 1000 سنة، مش يبغون الناس ببدعة ماتت قبل 1000 سنة، مثل بالبدعة الموجودة اليوم، صح ولا لا؟ عندما تمثل للبدعة مثل لما أحدثه الناس اليوم وما هم واقعون فيه، تذكر قواعد البدعة وخطرها والنصوص، ثم تنزل على الواقعات البدعة الحاصلة، والبدعة التي كانت قبل 1000 سنة اللي موجودة في غمار الكتب تقرأها وتنقلها للناس، ومن البدع كذا نصها هم عارفين والعمر سمعوا بها، وتترك البدع التي هم واقعون فيها فعلا، فبالتالي ما صنعنا شيئا، أليس كذلك؟ ما إذا دعونا إلى السنة وذممنا البدع والمحدثات ثم ما عرفنا الناس ما هم واقعون فيه فعلا اليوم من أصناف البدع وأنواعها، في الحقيقة ما صنعنا شيئا ولو دبجنا من العبارات ما دبجنا. فمقصود هذه القاعدة يعني تنزيل القواعد، تنزيل النصوص، تنزيل الأحكام الشرعية في درء البدعة وذمها على البدع الواقعة اليوم، وهذا واجب أهل العلم الموجودين اليوم. يقول: وجوب إشهار ذم البدع الحاصلة وتفصيل الحق في مواطن الاشتباه وإرجاع البدع إلى أصولها لئلا يقع الناس فيها أو فيما هو أسوأ منها. طبعا مثلوا بما هو واقع في زمنهم، يعني فتنة خلق القرآن على تلك الأيام وفتن أخرى، وأنت تستطيع أن تنزل هذا على كل ما أحدثه الناس مما ليس له أصل في شريعة الله، تحكم بأنه بدعة ولا يغرك ولو اجتمع عليه الخلق كلهم، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. عندك أيضا قاعدة أخرى خامسة أو تكون سادسة أو خامسة، يقول جدا مهمة هذه، يقول أن خلاف أهل البدع غير معتبر ولا يقدح في الإجماع المنقول عن الصحابة من السلف ومن بعدهم. وهذا جدا مهمة. ليه جدا مهمة؟ لأن كثيرا من الناس إذا استحسن بدعة يريد يسندها بشيء، بدليل ما، ولا لا يسندها بشيء ما، فتجد أهل البدع دائما يلجؤون إما إلى عمومات النصوص الأدلة العامة التي قلنا قبل قليل يجب أن تفصل في مواضع الاشتباه الأدلة العامة، وعمر يقول لك سيأتي رجال يجادلونكم بمتشابه القرآن، يترك بالعمومات فجادلهم بماذا؟ بالتفصيل، بالسنن، فإن أهل السنة أعلم بمواقع كتاب الله، فإذا جاءت بالنص العام تأتيه بالمفسرات المفصلات، وأهم المفسرات المفصلات انخرام جيل الصحابة دون وجود هذه البدعة، انتبهت وإلا؟ فاستدلالك بنص عام دليل على أنك وصلت إلى حكم من أحكام القرآن غاب عن جيل كامل وهو أفضل جيل على وجه الأرض هو جيل الصحابة. فهمت النقطة؟ جد مهمة. إما يستدلك بالعموم، يعني والأمثلة كثيرة من ذلك، ما يسموه العلماء الشاطبة البدعة الإضافية، يأتيك لأصل شرعي كذكر الله مثلا، كالصلاة مثلا، الصلاة مرغب فيها ومطلوبة وجميلة وأعظم ركن في الإسلام، ويأتيك بالنصوص الكثيرة في أهمية الصلاة وأنها ركن، ثم يذهب يدعو الناس أو يفعل هو صلاة بكيفية أو توقيت ليس له أصل في الشرع، فخطأه وابتداعه من جهة التوقيت والكيفية مع بقاء الأصل، فعندما يأتي يسردها ما يسردها بالمفصل، يسردها بالعام، الدعوة إلى ذكر الله أو الدعوة إلى الصلاة أو أنها مثلا كذا أو أنها كذا، إما بالدليل العام أو، وهي جدا نقطة مهمة، يحاول أن يسردها بشواذ الأقوال، وهذا موجود اليوم كثيرا، شواذ الأقوال، ما يمكن كل قول تتخيله ممكن أتي لك بأن عالم قاله، حتى محرمات كبار، بعض فقهاء العراق كان يبيح المسكر، وبعض فقهاء المدينة كان يبيح إتيان النساء في أدبارهن، فيه شواذ الأقوال، انتبهت وإلا؟ فيذهبون يغررون الناس بشواذ الأقوال، وأنت تعرف أن القاعدة تقول أن تتبع الشاذ أو تتبع رخص العلماء، من تتبع رخص العلماء تزندق، وقال غير واحد: إذا أخذت من مذهب بعض فقهاء المدينة في اتيان النساء في أدبارهن، ومذهب أهل بعض فقهاء العراق في المسكر، ومذهب أهل بعض فقهاء مكة في الغناء، سن فسق كلنا، أعوذ بالله من الشيطان، نغني ونشرب خمر الدين هذا الغريب، غناء ومسكر، إيش بقي للفساق اللي قاعدين في البارات والحانات؟ جدا نقطة مهمة. وذلك يسندون بعض البدع ببعض شواذ الأقوال، وأخطر من ذلك أن يكون القول الشاذ أصل قول أهل البدع من الزمن الأول، كقول شيعي رافضي، ولا قول قدري، ولا قول مرجئ، ولا قول واحد من هؤلاء، هذا أسوأ في الضلالة، أسوأ في الضلالة. وذلك عندما نقول أن خلاف أهل البدع وخلاف شواذ الأقوال غير معتبر لا يقدح في الإجماع، فالإجماع مستقر وثابت، ولا يقدح فيه شاذ القول ولا خلاف أهل البدع الذي ثبت واستقر، مثلوا بخلاف الشيعة في عدالة الصحابة وخلاف المرجئة وخلاف يعني بعض فقهاء السلاطين في تسويغ بعض العقوبات التي ما جاء بها الشرع إرضاء للسلاطين ونحو ذلك، مثلوا بأشياء كثيرة، وممكن في زمنك ووقتك أن تمثل بأشياء كثيرة من هذا النوع. خلاف المبتدع لا يقدح في الحال المستقر، والحال المستقر إجماع من جهتين، إذا خرم عصر الصحابة على أن هذا من الشرع فإلغاؤه بدعة، إذا خرم عصر الصحابة أن هذا لم يفعل ولم يوجد فإحداثه بدعة. أنت على قاعدة قوية راسخة، وأي خلاف بعد الصحابة تضرب به عرض الحائط. هذه جدا مهم. القاعدة الأخيرة ربما عندي، نعم الأخيرة، التحذير، وهي جدا مهمة جدا مهم، التحذير من نتائج البدع الخطيرة الغير منظورة الآن بناء على القاعدة السابقة، أن قد تكون البدايات أنها خير وأنها لكن ستؤوي وتؤدي قطعا وتسوق إلى نتائج جد خطيرة. التحذير من نتائج البدع الخطيرة التي قد تعطي للناس يعني المزيد من البدع والمزيد من الانحراف، كبدعة الإرجاء وغيرها من البدع الكثيرة. هذه خمس قواعد، وتستطيع بالتتبع أن تستخرج أمثلة كثيرة سواء من الكتب أو من واقعك المعاصر. المهم اضبط القواعد، أن ذم البدع عام كلي، ما تستثني، لا تقول لي بدعة حسنة ولا بدعة سيئة. إن خرم عصر الصحابة على أن هذا من الدين وعملوه وأجمعوا عليه حي حلا به دين، إن خرم عصر الصحابة ولا وجود لهذا الأمر فيه فاحكم مباشرة بأنه بدعة، وهي معادلة جد سهلة ويسيرة وغير معقدة، وإنما يعقدها صاحب البدعة، يأتيك بالعمومات بالمتشابهات بنحو ذلك، أو يستدل بفعل الصحابة وإجماعهم كإجماع الصحابة على الجماعة في صلاة التراويح، وإجماع الصحابة على الأذان الثاني يوم الجمعة، وإجماعهم على جمع القرآن أيام الصديق، وإجماعهم على الحرف الواحد أيام عثمان، فيريد أن يذهب ويصنع مثلهم. أن لك إجماع كإجماع الصحابة اليوم، أن لك ذلك يمكن؟ ما يمكن أصلا، لا إجماع عند أهل السنة، ما في إجماع إلا إجماع الصحابة. عندما نقول الإجماع، الإجماع الإجماع الذي هو حجة إجماع الصحابة، إذ لا يمكن يكون إجماع آخر إلا على مرتب على إجماعهم. أو لو فرضنا وزعمنا، وهذا غير موجود كما قلت لكم، أن أجمع التابعون أو من بعدهم والخلاف واقع في الصحابة، إجماع من بعدهم والخلاف في عهدهم غير معتبر، مع أن هذا لم يوجد. لا تقول لي إجماع اليوم ولا قبل اليوم حتى، جيب لي إجماع الصحابة وسلم لك. ليش؟ حتى تنضبط الأمور، تنضبط الأمور، ولا تصبح يعني كل أهل بلد يجمعون على محدثة، وكل خمس أنفار في ركن من أركان الأرض يجمعون على محدثة يقول أجمعنا. إيش أجمعنا هذه؟ إيش أجمعنا؟ ويأتك لا تجتمع أمتي على ضلالة، أمة عددها مليار مسلم أجمعت 25 واحد يقول يا جماعة أمتي على ضلالة، هذا كلام من يقبله؟ هذا ما في عاقل يقبل هذا الكلام. لا إجماع بعد الصحابة مطلقا إلا على وفق إجماعهم، بس إلا على وفق إجماعهم، وإذاك الخلاف الذي بعدهم لا غير معتبر إذ لا يلغي إجماعهم، وإن عذرنا المخالف لأنه ربما ما بلغه هذا الإجماع أو ما اطلع عليه. طيب هذا كله جره وشر الأمور، شوف العبارة، شر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، تذكير بأنك تحذر من البدع، فإنما توعدون آت ستحاسب وتعاقب، وعقاب البدعة خطير عند الله، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء أصحاب البدع، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. والله أعلم. اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. حديث آخر أيضا في المعنى، حدثنا مسدد وابن مسرهد البصري، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن عبيد الله وابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني الصحابيين قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. هذه جملة من حديث طويل في قصة تسمى قصة العسيف، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن ابني كان عسيفا عند هذا، عسيفا يعني خادما يعمل عنده أجيرا، فزنى بامرأته، فسألت فقيل لي افتدي ابنك. سأل بعض الناس كيف أخلص ولدي من هذه الورطة، قالوا نقول لك عندنا حل، يعني لو جلد الولد ولا شهر به ولا كذا، يعني فيها يعني ما هي يصير مفضوع عند الناس وكذا، والولد يعني ولد ناس بهوات ما يصلح، يعني عندنا اقتراح، افتدي ولدك بمئة بعير ووليدة، يعني يعطي زوج المرأة، شوف الحل العجيبة، مئة بعير فلوس ووليدة خادمة، ينبسط الشايب هذا ويأخذ الوليدة ويأخذ مئة ويسقط حد من حدود الله. فسألت أهل العلم، هذا اقتراح باين عليه انه يعني ما سألت من، قالوا لا هذا فيها حدود شرعية، على ابنك جلد وهذه امرأته عليها رجم، فيها احكام شرعية، نحن ما قاعدين في باريس، احنا في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، ايش يفتدي ابنك به كذا وكذا. فذهب يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما، يعني بين الرجل والد الولد الذي زنى وبين الرجل زوج المرأة التي يعني زني بها، لأقضين بينكم بكتاب الله. هذا موضع الشاهد للباب، يعني سمى النبي صلى الله عليه وسلم قضاءه أنه كتاب الله، أي مستند إلى كتاب الله، مع أن الجلد منصوص عليه في سورة النور، قال الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، لكن السنة بينت أن هذا الجلد خاص بالزاني الغير محصن الغير متزوج، يعني ذكرا كان أنثى، والمحصن سواء ذكر أنثى له حكم آخر وهو الرجم، والرجم كان منصوصا في القرآن ثم رفع نصه وبقي حكمه، فحيثيات الحكم كلها هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مستندة إلى القرآن. جد عظيمة أن الاستدلال بالكتاب والسنة في مضان الأحكام ومنازلها واحد في التشريع وإفادة العلم ولزوم الحجة، ثلاث قضايا، التشريع إذا قلت قال الله أو قال رسول الله شرع، تشريع هذا، اثنين يفيد العلم، هذه مسألة كبيرة في الأصول وأهل الكلام أدخلوا الظني والقطعي، السنة تفيد العلم سواء كان العلم القطعي أو العلم الكلي أو العلم بغير قيد القطعي والكلي، لأنه لا يمكن، لأن السنة قد تؤسس عقائد، نحن نثبت لله صفات غيب بالنسبة لنا غيب، نثبت لله صفات عظيمة ليس لنا عليها دليل إلا نص السنة، أليس كذلك؟ كيف تثبت أمر غيبي بدليل ظني؟ هذا يقول أهل الكلام، فماذا يريد أن نصير؟ يريد أن يسقط السنة من أن تكون أدلة على الغيبيات، وهذا يأباه أهل السنة، وإذا قالوا السنة تفيد العلم مع تسليمنا أنه ربما تكون قطعية في العلم نسبية بالنسبة للناس، يعني قد يثبت عندي حديث أنا بناء على اعتناء به ودراسة فيصبح عندي قطعي ولا يصبح قطعيا عندك أنت، لأنك ربما ما سمعت به من قبل، ما استجمعت قدرة علمية على مثلا تثبيته والنظر فيه، فيبقى عندك ظني ويبقى عندي قطعي أو علمي، سواء علم قطعي أو علم كلي أو علم بغير قيد القطعي والكلي، على التقسيمات الثلاثة عند أقسام العلم اللي يسمونه أقسام العلم القطعي والكلي والعلم بغير قيد القطعي والكلي، بعدها ننتقل إلى الظن. فالسنة الثابتة عند الأئمة على قواعد الأئمة ثبوتها قطعي، ودعي أنها قطعي يسوغ لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تقول قال رسول الله باحتمالات أو ظنيات، وإنما قطع عندك أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان له طريق واحد. أما نتجرأ فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ونبني عليها كما يقول الشافعي 70 مسألة في العلم، 70 مسألة في الشريعة تبنى على حديث الأعمال بالنيات، وهو ليس له طريق واحد، فرد غريب، فهمت ولا لا؟ ما تقول لو قلت قطعي 70 مسألة تزيلها من الشريعة، لو أردت قطعي في كل نازلة وفي كل مسألة على قطعي الدلالة وقطعية الثبوت، هذا ليس إلا للقرآن، حتى دلالة القرآن بحيث تكون ظنية عند بعض الناس لجهله بالحكم أو لجهله بالمعنى أو لجهله بالمخصص أو لجهله بالمفسر أو لجهله بالناسخ، تبهر على القضايا مهمة جدا. فهمت؟ فسواء السنة تقوم مقام القرآن في إفادة العلم في التشريع وإفادة العلم وقيام الحجة تلزم المقابل تقوم به عليه الحجة. وإذا قال سيقضين بينكما، أنا أتكلم عن نفسي، أنا قضائي بماذا؟ بكتاب الله، مع أن حيثيات الحكم كلها يعني مفرداتها قد تجد لها نصوص في القرآن وبعض المفردات أخرى لا تجد لها نص في القرآن، لكن حكمه هو حكم كتاب الله. فسواء استدلت بالسنة أو استدلت بالقرآن في القطعيات الغيبيات أو القطعيات في الحدود أو في العبادات، الحكم عند أهل السنة واحد، الحكم عند أهل السنة واحد، وتبقى قضية قطعي وظن نسبية بحسب علمك و يعني علاقتك بالأدلة وتعاملك معها، وقد يقع عندك قطعي ولا يقع عند غيرك بهذا المستوى، والأمر بعد ذلك لله. هذه جدا نقطة جد مهمة. لا أقضين بينكما بكتاب الله. ثم ماذا قضى عليه الصلاة والسلام؟ قال للرجل على ابنك جلد 100، هذا على نص القرآن، وتغريب سنة، موجودة في القرآن هذه تغريب سنة، الزاني الغير محصن يجلد 100 جلدة، وما يروح يمشى في شيء، يغرب سنة، يهجر عن حواضر المسلمين سنة حتى يعلم أنه أدخل فسادا عليهم ويتطهر مضبوط. لو طبق هذا لكان فيه خير عظيم. تغريب سنة ما هي في نص القرآن في فعله، فجلد 100 نص القرآن، تغريب سنة نص السنة، وفي الحكم والتشريع وقيام الحجة المستوى واحد. واذهب يا أريس صحابي رجل عنده إلى امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فرجمها. فذهب فسألها فاعترفت فرجمها. هذه قصة مجملها، وموضع الشاهد جد بكتاب الله، مع أن بعض حيثيات الحكم ليست منصوصة في الكتاب لكنها من سنته هو عليه الصلاة والسلام، وقامت في التشريع وفي العلم في قيام الحجة وما يترتب عليها من حدود، وربما تكون بعض الحدود فيها قتل وفيها يعني أمور ما هي سهلة هذه، بل في الغيبيات حتى وهي تفصيلات العقائد من السنة كلها. اقرأ. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن؟ قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. محمد بن سنان هو الباهلي أبو بكر البصري العواقي، توفي 222، مجموع ما له في البخاري 29 حديثا. حدثنا فليح هو بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل، هذا الضبط الحقيقي للرواية، يدخل بدون واو ونون، انفردت بعض الروايات بالواو والنون، والأفصح بدونها، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. طبعا من يقال له تفضل ادخل الجنة ويأبى؟ لكن النتيجة نزل النتيجة منزلة المقدمة، ثم فسر ذلك قال: ومن يأبى؟ استعجاب، في أحد يقول تفضل ادخل الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها يقول ماني داخل، أبقعد في الشارع هناك؟ ما في أحد يقول هذا، لكن هذه نتيجة يغفل عنها إذا أخطأ في المقدمة. قيل ومن يأبى؟ قال من، هذه المقدمة، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى دخول الجنة نتيجة لأنه أبى أن يطيعني مقدمة. فمن أراد دخول الجنة فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقها، ومن لم يطعه أغلق عليه باب الجنة، وعاد إذا أغلق عليه باب الجنة فين بيروح؟ صلى الله عليكم العافية. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: إن الله جل وعلا سد كل الطرق الموصلة إلى رضوانه وجنته، ولم يفتح إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا طريق إلى الجنة إلا طريق عليه الصلاة والسلام، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حكم واضح صحيح ومعادلة واضح يبصرها كل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا به وتصديقا له ومحبة فيه وبذل جهده في طاعته واتقاء معصيته، مصيره إلى الجنة. والطرف الآخر العاصي للنبي صلى الله عليه وسلم المشاق، فضلا عن المشاق والمحاد والمنازع والمجادل في هديه فضلا عن المكذب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا طريقهم إلى الجحيم عافانا الله وإياكم يعني من ذلك. جيد، هذا تفضل اقرأ باقي وقت. حدثنا محمد بن عبادة حدثنا أخبرنا يزيد. طيب، هذا حديث طويل يعني صحيح، حديث طويل وأنا حضرت فيه تحضيرا كثيرا. حديث المثل الذي بعده، أختم بأن أقول الحديث الذي سيقرأ غدا قصدي الأسبوع القادم مرتبط ارتباطا وثيقا بحديث الآن، حديث من أبى هذا، ولذلك سنشرحهما معا بجامع بينهما في أسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم وسددنا الله وإياكم وثبتنا على السنة وجنبنا كل بدعة وضلالة، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.